الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اختي عندها مزرعة ويوجد برادة للماء. نعم. يقول وهي تالفة، فأنا يا شيخ يقول دفعت لها مبلغا من المال حتى تضع برادة جديدة، فهل تعتبر هذه صدقة جارية نويتها لي ولوالدي؟ الحمد لله، نعم، هذا من الصدقات الجارية بإذن الله، والتي نرجو من الله عز وجل لك ولوالديك أن يتقبلها منكم جميعا، وألا يحرمكم ذخرها وبرها وأجرها في حياتكم وبعد مماتكم. فإن سقي الماء من أعظم ما يكون من الصدقات، يمر عليه طائر فيشرب، يمر عليه عامل فيشرب، يمر عليه ظمآن فيروي ظمأ كبده بهذا الماء، فيأتيك أجرها وبرها وخيرها في حياتك وبعد مماتك إن شاء الله. وأختك أيضا لها أجر في رضاها بأن تكون هذه البرادة التي سيستفيد منها المارة والطير وغيرهم في ملكها، فلكم جميعا الأجر والثواب من الله عز وجل. وإن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة، صانعه ومنبله وراميه، فكلكم مشتركون في أجر هذه السقيا، زادكم الله عز وجل حرصا على العمل الصالح، وتقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.